بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن العقائد وتكلم عن الوعد للمطيع والوعيد لمن خالف، أراد سبحانه وتعالى أن يبدأ مرحلة الجزاء على الأعمال في الدنيا. والدنيا كان فيها أحياء وكان فيها أموات من آدم، فحين ينفخ في الصور النفخة الأولى إنما تأتي ليموت من كان حيا وقت النفخة، ليستوي الذين ماتوا من آدم إلى الذين عاشوا ساعة النفخة. قال: ونفخ في الصور. ونفخ في الصور بناها لما لم يسمى فاعله، يعني بناها للمجهول. من نفخ تحددها السنة، نفخ إسرافيل. وهل النفخة هي التي تميت أو النفخة الثانية هي التي تحي؟ لا، ولكنها إيزان لمن بيده الأمر أن يبدأ عمله، فالنفخة ملهاش علاقة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذي ينفخ ليموت الحي يبقى لازم يبقى، عشان هينفخ النفخة الثانية. يبقى إذن من شاء الله أي يبقى ليؤدي المهمة الثانية، المهمة الثانية اللي بنفخة البعث. بعد نفخة البعث ما في كلام ثاني. فصعق تأتي بمعنى إيه؟ صعق يصعق بمعنى هلك، وصعق بمعنى فقد الوعي. يبقى تأتي مرتين اثنين: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يهلكون. ولكن الحق داء بالمادة في سياق آخر حينما قال موسى لربه: أرني أنظر إليك. فقال له الحق: لن تراني، ولكن مش أنا لا أرى. في فرق بين العبارتين: أنا أرى لكن أنت بتكوينك الحالي الدنيوي ما تشوفنيش. يبقى ما قالش لن أرى عشان الناس اللي بيقولوا لا ما يمكنش نروح، لا، لن تراني أنت على هذه الحالة، إنما قد تغير حالتك إلى أن تراني. وإذا كان البشر وهم البشر يستطيعون أن يجعلوا لمن لم يرى شيئا أن يرى، اللي ستة على ستة واللي ستة على مش عارف كام يديله يقوى بصره ويشوف، فيبقى خالق هذا يستطيع أن لا يجدك على أن ترى. يبقى إذن المسألة في أنك أنت لن ترى بوضعك هذا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الحق سبحانه وتعالى أطلق نظرية في قوله لن تراني، ولكنه يريد أن يؤكد هذه النظرية لا بقول ولكن بفعل. قال له: ولأجل أن تعلم أنك لن تراني بهذه الهيئة انظر إلى الجبل. فنظر موسى إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، وخر موسى صعقا. قال له: إذا كنت أنت صعقت من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف إذا رأيتني أنت؟ يبقى محد، يبقى أنت لا تتحمل هذه. يبقى صعقة معناها فقد الوحي. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنوا من الصعقة. ليه استثنوا من الصعقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى أن الصعقة جت، وبعد ذلك حصل الناس غشية، ثم أفاق فوجد إيه؟ موسى. فقال: أهو لم يصعق زين أم صعق وأفاق قبلي؟ مدام هو استيقظ فوجد موسى ماسك العرش، فقال: يا ما صعقش، يبقى دخل من ضمن اللي استثنوا في الصعقة. طب او هو صعق ايضا ولكنه افاق قبلهم، طب وليه نقصت مدة صعقته عن مدة الاخرين؟ ام قال لك لانه صعق مرة فشاء الله ان يحسب له الصعقة التي صعقها يوم تجلى ربه على الجبل، خدها من الايه من الصعقة دي فقطف عنه الصعقة في مدتها، فرسول الله شاءه قبل ان الله. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، لما جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى اذن النفخة الاولى اماتت من لم يكن قد مات، ليشترك الكل في انهم يموتون، وتأتي النفخة الثانية للبعث. وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرج، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. دي تصوير هيئة الصعقة اللي هتسوقهم ازاي يعني ينسلون، يعني ايه احنا نفهم ينسلون دي؟ شيء اجتمع وبعدين نسل زي القماش، رقعة قماش هي موجودة وبعدين نعمل الفتلة كده بينها ننسلها ننسلها ننسلها، كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك اه ده تعبير دقيق للحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. ازاي؟ قام قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف علاقتهم ببعض، ويتعادوا ويتعاركم ويتنفسوا ويعملوا الهيطة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض امتصت الأرض ما كان بينهم من أحقاد، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألذ العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من إيه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جه رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد. طب ما انتوا كنتوا بعض وعمالين مش على ايه ذراتكم ايه عامله ايه بعض متمسكه وشاربين طباع، لما سبتوا الحياه بقيتوا ايه واحده. فهم ينبسطوا من هذا العناية قوي ويقول لك يلا نعوض الشقاق اللي كان فين، الشقاق اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض، اهدي معنى يعني ايه ينسلون، يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشخصاته. هم كانوا حاطين واحده، وبعد ذلك ابتدوا تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه لكل واحد. ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون ايه يعني؟ فيه ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم. ويمكن كانت ناس في شك في الايه، ولذلك هيقول هناك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الايه نعم. فاذا هم قيام ينظرون، وهناك في ايه السمع ربنا ابصرنا وسمعنا. ساعه ما تيجي النفخه الثانيه يقولوا ايه ربنا ابصرنا، وهي الايه الوحيده التي تقدم فيها الايه الابصار على السمع. السمع بيبقى الاول، انما في الحاله دي يعني الابصار تيجي الاول، لانه ساعه ما تتعمل الحكايه دي يبصرون قبل ان يسمعوا. الله يبصرون قبل ان يسمعوا. فاذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما ايه. وبعد ذلك اذا ما صدق الله وعده ووعيده في ان القيامه هتقوم اول مرحله في تجديد ما كانوا يعتقدون، يقول لك اه يبقى الكلام كله اللي بعد كده ايه يبقى صح، وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لانها صدقت فيما كانوا ايه فيما كانوا يكذبون. بعد ما نكون نظام مش عارف اننا مبعوثون اوى اباؤنا الاولون، نقول لهم قل ان الاولين والاخرين مجموعون الى ميقات يوم معلوم. فلما حصلت هذه اول مرحله قال لك اه يبقى الكلام كله ايه يبقى الكلام كله صدق. ابتدوا بقى يرجعوا ويشوف كل واحد نصيبه. واشرقت الارض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور. هي نحن بنقول أشرقت الشمس، أم قال لك الشمس كانت بتشرق لتنور الأرض، إنما ده هيبقى عالم ثاني خالص، ما هو فيها بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الأرض هي التي تشرق، والنور يبقى ذاتي فيه مش جايله من شمس، لا يرون فيها شمسا. أشرقت الأرض، يبقى الأرض هي اللي كان بيشرق عليها، دلوقتي ابتدانا نعمل ايه ان الارض هي اللي ايه هي اللي تشرق، وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لا بواسطة إيه؟ لا بواسطة الشمس. قال لك إيه؟ لأن الدنيا كانت دنيا أسباب، فالضوء من السماء كان لابد له يبقى شمس بالنهار وإيه وقمر بالإيه؟ بالليل. إنما إحنا انتقلنا إلى دنيا امتنعت فيها الأسباب، لأن كل شيء فيها يكون بكم بلا علاج، كن فكن. مش عايزين بقى لا شمس ولا إيه؟ ولا أمر، ولا إحنا عايزين الأرض تطلع زرع، ولا مش عايزين حاجة من دي، لأن يوم تبدل الأرض غير الأرض وسبب. وما دام الأرض هتبدل غير الأرض والسبب، كذلك أنتم تبدلون، فستأكلون ولا يكل ولا توجد لكم فضلات، وتعيشوا الزمن ولا تهرموش ولا تكبرون ولا سنكم يكبر ولا أي حاجة. إذا النظام ثاني إيه؟ نظام ثاني خالص. فكلما رأوا آية كانوا يكذبونها في الماضي يقول لك إذا الآيات اللي جاية، الآيات اللي جاية صح. وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها التي ليه؟ لأن دلوقتي ابتدوا لما يجوا يرقوا الإضاءة، كان مفهوم زمان المصباح ولا بيشع النور، ونشوف المصباح ويشع النور لما شايفين المصباح، وبعدين قال لك ده النور ده لما يجي على البصر بيأذيه، احنا عايزين ندي نور بدون أن نرى مصدر النور. ولذلك قعدوا بيعملوا النور دلوقتي يدروه ايه ويخلوا الايه. ولذلك انت لما تكون في البيت في سكك الاوضه والشمس تشرق، برضه في الاوضه تعرف ان الشمس اشرقت، بيجي لك دور بس انت ما انت شايف المنور وهو الشمس، انما له ايه؟ لها ايه؟ لها فوق. واشرقت الارض بنور ربها. نور الله في القران ورد على شيء، الله نور السماوات والارض، يعني منور السماء والارض. الله نور السماوات والأرض، أي إيه؟ أي منور السماء والأرض. ثم لما تكلم عن شرح كيفية هذا النور لله المثل الأعلى، جاب لنا مثل يقرب لنا هذا التنوير، بس بالمرء لنا، باللي احنا نعرفه وندركه. فلما مثل نوره، أي مثل تنويره، هو ما بيعرفناش نوره إيه، إنما هو بيدينا أثر نوره هو التنوير. ولذلك ما تفتكرش ان النور ده ربنا بنقول لا، ده تنويره لخلق، انما النور بتاعه لسه ما نعرفش كله. مثل نوره ايه؟ كمشكات فيها مصباح. احنا قلنا زمان ان المشكاه، كانت بعض الناس السطحيين يظنون ان المشكاه هي المصباح، ويمكن بيستعملوا هذا الاستعمال الان. لا، المشكاه مش هي المصباح، الطاقه التي كان يوضع فيها المصباح في البناء الفطري، كانوا يعملوا بتاع زي نافذه مسدوده طاقه صغيره كده يحطوا فيها الايه، يحطوا فيها المصباح. اذن ففيه حجره وفيه قوه يوضع فيها الايه، المصباح. فالحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب مثلا بتنويره للارض والسماء، ما قالش بينور الحجره، قال انا هجيب مشكاه صغيره كده طاقه كده محدوده ونحط فيها مصباح، يبقى المصباح ينور الطاقه اكثر من تنويره للايه، للحجرة، لأن الحيز إيه؟ حيز صغير. مشكات، والمشكاة إيه؟ فيها مصباح، والمصباح مش عادي. ليه يعني؟ المصباح فيه زجاجة، أول مرة نعرف إن الزجاجة معمولة علشان إيه؟ عشان تنفي المصباح من آثار الاحتراق اللي بيعمل إيه؟ بتاع الدخان ده. وهذيك لما كان يحط الصاروخ اللي ملوش إزازة، تلتفت له تقول له آبة من الدخان اللي بيسموه الهباب. وبرضه لما تعلي اللمبه الست من دول يبقى لها ايه؟ يبقى لها هباب. قال لك ده المصباح في ايه؟ في زجاجه، اي ينفيها من سواد الاحتراق يبقى بيدي نوع ايه؟ صافي. والزجاجه مش عاديه، بقى المنور اللي هي القوه صغيره، والزجاج والمصباح في زجاجه، والزجاجه مش عاديه، زجاجته كانها ايه؟ طب كوكب دول ده يبقى مضيء بنفسه، يبقى شوف ضاعت الضوء ولا لا. وبعدين الزيت مش طبيعي، ده زيت بقى من شجره زيتونه، زيت زيتون، ومن زيت زيتون عادي، من زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. الله، يبقى احسن طب. القوه الضيقه وفيها مصباح، والمصباح في زجاجه، والزجاجه بذاتها كانها ايه؟ كوكب ذري. والزيت اللي بيضيء ما هو زيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي لو حرارته برده ولا حراره ايه هل يبقى في القوة شيء؟ كذلك نور الله للخلق. هذا النور الحسي اللي احنا بنشوف النور الايه؟ الحسي. طب النور الحسي دي عشان يصون مادتنا، النور الحسي عشان يصون ايه؟ مادتنا. لذلك احنا ضربنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام بيطفئ المصباح، وبعدين قد يضطر الى ان يروح ضربة المية، يقوم لما يجي يمشي عشان يروح ضربة المية يصطدم بالاشياء الموضوعة. وقلنا زمان ان اصطدم باقوى منه حطم، وان اصطدم باقل منه حطم. نقوم نعمل ايه؟ حاجه كده نور بسيط، ولو علشان اعرف اروح ضربة المية، ولو اروح على حد الكوبس بتاع الكهرباء. نقوم يعمل الوناسة. الوناسة اللي هي ايه؟ بتاخد من القوي، آلة تاخد من القوي وتشد للايه؟ اللي بنسميه الترانس ايه؟ ترانس فور. لان لو حطينا الوناسة الصغيرة اللي هي شمعة او اتنين شمعة على التيار تنحرق. يقوم لازم نعمل حاجة اهديا العملية اللي ربنا بيعملها في اصطفاء الرسل الى البشر، ما يكلمهمش مباشرة، طب ما يطيقوش الحكاية دي هم. يقوم يصطفي من الملائكة اولا رسل، ثم يصطفي من البشر ايه؟ بقى المصطفى من الرسل، يوحي للمصطفى من الايه؟ من البشر، علشان يقدر يديني. احنا ما نقدرش ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وهو منطقش. احنا الحكاية دي ما نقدرش. نقوم نقول لازم فيه ايه؟ محولات. فاذا النور الحسي بيعمل ايه؟ بيحمي مادتنا من ان تحطم او تتحطم. يبقى لازم نمشي. ولذلك يقول لك ايه؟ عايزين نمشي في النور، نمشي في الايه؟ في الظلمه نبهدل بعض. فاذا كان الحق قد صنع لمادتنا نورا يحميها من ان تحطم او تتحطم، تحطم تبقى ظلمه، تتحطم تبقى مظلومه، فلا بد ان يجعل الله لنا نورا في القيم علشان يحمينا من ان نحطم بظلم او نحطم بالطهر. يبقى لازم فيه نور ثاني خالص. النور الثاني ده اللي هو الوحي اللي بينظم حركتنا بقى ويا بار. فكما ان مادتنا تحتاج الى نور يحمي الماده من التحطيم او التحطم، كذلك القيم عايزه ايه؟ عايزه نور. فلما قال الله نور السماوات مثل نوريه كمشكاه فيها مصباح، المصباح وازواج انا كوكب الى اخره، وبعدين قال ايه؟ أم قال لك فيه نور ثاني، النور بتاع القيم بقى. ولذلك هناك قال حي في بيوت اذن الله ان ترفع. خد النور بقى بتاع القيم من ايه؟ من بيوت الله اللي هتلتقي فيها بالله، اللي يضفي عليك فيها النور الايه؟ النور المعنوي. ولذلك هقول نور على نور، وبين ان نور القيم فوق نور الماده. النور على ايه؟ في الاعلى. ولذلك يمكن واحد مكفوف يقدر يمشي برضه، انما في نور القيم ما يمكنش ابدا. نور على يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس قال لك كيف يضرب الله مثلا لنوره بمشكاة وفيها مصباح؟ قال لك ده ما بيضربش للنور، ده بيضرب العملية التنويرية، تنويره للكون زي تنوير جلدي. ولذلك أبو نواس لما كان بيمدح قال إيه؟ إقدام عمرو في سماحة حاكم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. جاب الناس المشهورين بالقمم الفضائلية، فبيقول إن الأمير ده واخد الحكاية دي كلها، خد إقدام عمرو في الشجاعة، وخد سماحة حاتم في الإيه؟ في إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف ابن فيس، مفيش أحلم منه، في ذكاء إياس، يعني واخد من كل واحد إيه؟ موهبة. فقال واحد الحاسدين للشاعر: الأمير فوق من وصفت، إيه هو حاتم وإيه هو إياس وإيه ده؟ الأمير أكبر من كده. فأطلق هنيهة، ثم أمده الله بإفاضته الإلهام، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لأن ده بقى مثل عند العرب في الندى والباسي. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. وأشرقت الأرض بنور ربها، بقى الأرض اللي كانت بتشرق عليها الشمس أصبحت إشراق إيه؟ الإشراق من ذاته، أكنه خلقها من الماس، خلقها من الايه؟ من الماس. ووضع الكتاب، وضع الكتاب دي برضو ربنا عرضها، وضع الكتاب بس قال عليها كده، لكن في ايه ثانيه قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى الآية دي كانت بتشرح الايه كسمة وضع الايه الكتاب. شوف وضع الكتاب ده عمل ايه هناك. فتقعد المجرمين اشركوا مما فيه، عرفوا بقى انه هيحصى عليهم دي ويحصى عليهم دي ويحصى عليهم دي. يبقى اذا القرآن بيفسر بعض ولا لا؟ تيجي الآية موجدة في كلمة تنشرح في ايه في كلمة تانية. ووضع الكتاب، والكتاب ده كل واحد له كتابه، وكل انسان ايه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك أي حسيب. وبعدين يقول كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه اللي رقيب إيه رقيب عصيب. ليه بقى؟ طب مش شايف علم ربنا؟ قال لك لا، علم ربنا يبقى كلام من عنده، إنما كده كتاب مكتوب كده ويبص فيه كده. وكفى بنفسك اليوم عليك إيه ووضع الكتاب. بس وضع الكتاب ده شهاد إيه؟ شهاد الكتبة من الملائكة. وبعدين ايه وجيء بالنبيين بقى من البشر، كل نبي يشهد لانه بلغ امته يوم يجمع الله الرسل فيقول ايه ماذا اجبتم، فيشهدون انهم بلغوا اممهم. ثم من حملوا العلم من رسل الله يحملوا هذا العلم من كل خلف العدوله يشهدون انهم بلغوا غيرهم. ولذلك امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أمته بعلمائها كانوا امتدادا لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى خيريتنا على الأمم من هذه الايه وجيء بالنبيين. والشهداء، الشهداء اللي هيشهدوا ايه؟ أول حاجة قالوا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ودول ازاي يبقوا شهداء؟ أم قال لك لأن الذي يدخل المعركة وعرف وتأكد أنه إن فزم هيقتل ومع ذلك يدخل المعركة ويدفع حياته ثمن، يبقى دليل على أنه واثق كل الثقة بأن ما وعده الله إيه خير، حينال خير من هذا. يبقى مثل هذا يعمل يقول لك أحياء عند ربه، بس مش عندك أنت. يقول زي يقول لك طب ما نفتح القبر على الشهداء نلاقيهم برضو كذا كذا، يقول لك هو أحياء عندكم ده أحياء إيه عند ربهم. ثم جاء بمادة الطلب للحياة أحياء عند ربهم إيه يرزقون. ازاي؟ قال لك يا اخي ضحى بحياته، ضحى بحياته ده معقول انني اضمن له بقى انه ايه نقول. ولذلك يقول لك هناك إيه؟ لما يجي يخطب الشهداء في سيدنا حمزه مثلا، حمزه عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طره، وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت. انت قدمت حياتك تموتي فعصمت من الموت، لان بعد ما مت بقيت حي فوصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الأولى لتتصل هي بالحياة الأخرى، فكأنك موصول الحياة وهبت الحياة فوصلت بالإيه فوصلت الحياة. وجيء بالنبيين والشهداء، الملائكة اللي كتبوا والشهداء برضو اللي هم دول والنبيين والشهداء. قال لك ده حننقلها من مين؟ من الملائكة اللي هم صنف آخر إلى الأنبياء اللي هم من صنف اللي كانوا مبعوثين إيه ليه إلى بعض جنسك ما هو الإنسان الشهيد، ثم ننقلها إلى ذاتك أنت في الشهادة. وبعدين نخلي يا جوارحك تنطق يوم تشهد عليهم إيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وبعدين قالوا لهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ليه؟ طب ما أنتوا اللي عملتوا، ما إيدك أنت يا إيد اللي ضربتي، وأنت يا لساني اتكلمت، وأنت اللي عملت الجريمة. قال لك لا، أنا كنت الله الذي خلقني جعلني مسخرا لمرادك. قال لك ان فعل لمراد عبد، يا ايد فعل لمراد العبد، عايز يضرب اضرب، عايز يطبطب على واحد طبطبي، وانت يا انسان عايز يقول لا اله الا الله قولها، وعايز يقول غير كده قولها برضه. فاذا وهم في الدنيا كانت الولايه لمراد الانسان المقير والجوارح كلها تبع. فلما انحلت هذه الاراده بان التقينا بالاعلى، قال الله لمن الملك اليوم؟ لا إرادة ولا أي حاجة. نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. قضي بينهم يعني بين الناس وبين كل أهل المشهد. الظالم عرف حقه والمظلوم هيدفع الحق كده، اما ان ربنا يعني يخليه يقول له اتنازل عن سيادتك وقف، يعني هتيجي مساله قضاء بالحق. ليه؟ قال لك لان مثلا وقضي بالحق ده اليوم ده ما فيش حد ولا لهواه سلطان عليه، واللي هيقضي مين؟ اللي هيقضي الرب. يبقى مقضي بالحق ولا مش مقضي بالحق؟ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الآية دي المستشرقين لما جم قال لك في يعني ألفاظ بتيجي في القرآن دليل على إن النسق مش مقصود. ليه؟ قال لك إن زي دي ووفيت كل نفس ما عملت، مش كان يقول وهو أعلم بما يعملون؟ لكن هنا قال ووفيت كل نفس ما إيه؟ وهو أعلم بما يفعلون. الله، ايه الفرق بين الفعل وبين العمل؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ قال لك الفعل مقابل القول، فكأن جوارح الانسان متعدده، لسان يقول واعضاء اخرى تفعل، العين ترى والاذن تسمع واليد تبطش والرجل تسعى، كل جرح لها ايه؟ لها مهمه. لكن القول خد القسم الاول، يبقى الكلام بتاع الانسان عمل، يقول ايه يا فعل، والاثنين عمل. يبقى العمل ما يشمع عمل الجارحه اللسان وغيره، ولكن الفعل ما يشمل عمل جارحه غير الايه، غير لما تقولون ما لا. يبقى المقابل للقول ايه؟ طب وش معنى القول واخد الحكايه دي؟ قال لك لان القول به البلاغ والتبليغ، القول به الايه؟ البلاغ والتبليغ، يبقى هو اللي عمده الايه؟ عمده الجوارح. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. نتيجة التوفيق إيه؟ النتيجة دي مدام توفى نبقى نشوف بقى العمل الطيب يروح فين والعمل الثاني يروح فين، يبقى لازم نشوف الجزاء بقى. احنا دي حساب، ده هات بقى جزاء بعد الحساب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق من ساقه؟ هناك آية تانية برضو تشرحها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طب وسائق يعني ما هو السائق؟ السائق هو الذي يحث المسوق على الإسراع، زي الواحد ما يركب الدبة يوم يعمل ايه؟ سوء عشان تعمل ايه؟ يبقى تسرع شوية. طب والملائكة بيخلوهم يسرعوا ليه؟ قال لك ما هم الملائكة في ضيق من هؤلاء، لأنهم عصاة ربهم وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه، فمتضايقين منهم فعايزين يعدلوا لهم بالايه، بالعذاب. ولذلك هيقول في آية ثانية برضه يوم يدعون الى نار جهنم دعا. انت عارف دعا يعني زي العسكري بيمسك المجرم كده وايه ويضربه على فهمه. يبقى وثيقة طلب اسراع للنهاية، واللي بيسوق الملائكة، والملائكة لما كانوا دول احياء كانوا بايه؟ ضدهم، لان شايفين دول على حل شعرهم وبيجروا ومن غاضب منهم ولا لا؟ من غاضب منهم. فساعة ما يجي يوم الجزاء يقول له يلا حلو باخد ايه؟ خد جزاءك. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمرا يعني ايه؟ كل مخالف منهج الله في حاجه يبقى جماعه، الجماعه اللي تركوا الصلاه، الجماعه اللي تركوا اللي مش عارف ايه، الجماعه اللي عملوا كده، الجماعه اللي ظلمهم، اللي جماعه اللي ارتكبوا، اللي جماعه اللي اختلطوا، كل جماعة تطلع ايه؟ يوم ندعو كل اناس بايه؟ بالفتوة بتاعه، بالايه؟ بالفتوة. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. تعالى يا فتوة بتاعه انت قدامهم كده. ليه؟ يقدم فرعون يقدم قومه ليه يوم القيامة؟ لان بالك لو ما يقدمش قومه يقول لك ده هم واخدنا دلوقتي، وبعدين فرعون هيتحرك بقى، هيتحرك ياخدنا، يقول لا ده قدامك اهو. يقدم قومه يوم الايه؟ فأوردهم الايه؟ النار، وبئس الورد الايه؟ المورود. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. باب الغضب مش مفندق بينفتح للضرورة، إنما باب الرحمة مفتوح دائما. باب الغضب ايه؟ مش مفندق يعني، عشان لا ده تفتح وقت الضرورة بس، لأن رحمة الله ورضاه سبقت إيه؟ سبقت إيه غضبه. هنا بقى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، يبقى دي جاء من بداية الحياة بقى من الأول دخله. في آية هناك يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والإيه والأرض إلا ما شاء ربك. طب إزاي هيدخلوهم من النار؟ ما يمكن إلا ما شاء الله ما يدخلوش. أم قال لك ما هي النار دي الخلود؟ أولا نفهم الخلود هو إيه. الخلود هو المكث الطويل بس له بداية وملوش نهاية. البداية اللي ربنا قالها دي من أول ما انتهى الحساب وهيدخلوا من النار ادي البداية. يبقى أخذ الخلود من أوله إلى آخره اللي ملوش نهاية من الأول المعلوم ده هو بعد ما وثيقهم يبقى أخذ من الأول وهيفضل خالد في النار ده للكفرة بقى. طب مال هناك بيقول لك إيه إلا ليه استثنى ليه الذين شقوا استثنى منهم والذين إيه سعدوا استثنى. يبقى إذا ما فيش خلود لواحد منهم هيبقى إزاي دي؟ أم قال لك الكافر حيجي من أول الخلود إلى ما لا نهاية والمؤمن الذي لم يعصي من أول الخلود إلى ما لا نهاية. ده في الجنة وده في النار. لكن هب أن مؤمنا ارتكب معاصي ولم يستغفر منها ولم يتب الله عليه يقول له خذ لك لحظة على أداها في النار. لما يأخذ لحظة على أداها في النار يبقى الخلود بتاعه نقص. صحيح هو في النهاية ملهاش نهاية إنما في البداية اختلف ولا لا طبعا. وبعد ما ياخد المدة بتاعته يطلع يروح فين؟ يروح في الجنة. يبقى خلوده نقص من الايه؟ من الاول. والتاني خلوده نقص من الايه؟ من الاخر. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. اول تقريع بقى. التقريع بقى يعني لم يأتكم رسل منكم الزام حجة. يعني احنا ربنا ما خدكوش على مشبكم ده جاب لكم رسل وعمل لكم حجة وعمل لكم كل حاجة. ألم يأتكم رسل منكم مش رسل من حتة ثانية من الملائكة تقولوا ما احناش ما نقدرش نعمل أسوة بهم ده رسل منكم. رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى حصل. يبقى أقروا على نفسهم بإسقاط الحجة وان ربنا عمل لهم الايه بعث رسل وانذرهم هذا اللقاء. اذن الانذارات التي تحدث للناس في حياتهم من تمام رحمه الله على الخلق. والانذارات التي سبقت في الحياه بما يكون بعدها دي من رحمه ربنا بالخلق. لانك انت لما تيجي تبصر واحد مثلا ما بيذاكرش تقول له يا اخي ذاكر لما ما تذاكرش تسقط وتبقى محتقر عند اهلك وعند مش عارف ايه وايه. يبقى انت لما تعنف عليه في العظه لانك تريد ان لا يقول يبقى دي نعمه من نعم الله ولا لا؟ ولذلك دي ردت على المستشرقين اللي قال لك اللي يقرا سوره في القران اسمها سوره الرحمن يتعجب لما يقول مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مالج من نار ومش عارف ايه فباي الاء ربكم معقول مثلا وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام مش عارف ايه ونعمه معقول فباي الاء ربكم. انما لما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يوم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب دي نعمة دي اللي يوصل لك قال لك ايوه التنذير بها قبل ان تقع نعمة ليحتاط ان لا يقع فيها. نعم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تلك هي النعمة اللي بصرته بان اللي ما يعملش علينا في كذا وكذا. اذا التبصير والوعيد مش علشان هتحصل ده بيخوفك حتى عشان ما تحصلش. نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هو انا هنعمل ايه؟ مولا قال لأملأن جهنم من الجنة والايه والناس اجمعين. فكانت اختياراتنا الخايبة بتساعد القدر ويمهد القدر للقدر. ولكن حقت كلمة العذاب اي بقوله سبحانه لأملأن جهنم من ايه. طيب ولكن حقت كلمة، كلمة العذاب. طب ما هي الكلمة؟ الكلمة قول مفرد لا يؤدي إلا معنى في ذاته، إنما ما يؤديش معنى إسنادي. لما أنت تقول السماء وتسكت كده، ما الذي أفادك؟ إنما لما تقول السماء صافية، السماء مفهرة بالغيب، يبقى جاء كلام. فإذا الكلمة في ذاته، قالوا لا، في كلمة بتفيد، كلمة واحدة. قال له طب قول لي كده. قال لك لما يجي واحد يقول لك من عندك، تقوم تقول ايه زيد، ألم تفد هذه الكلمة الواحدة المعنى؟ تقول له لا، ده هي انت قلت من عندك، فانا قلت زي يعني زيد عندي. يبقى في كلمة مقدرة هنا معروفة دي. انما الكلمة وحدها لا تؤدي معنى يحصل السكوت عليه الا بضميمة ايه، الا بضميمة غيرها. لان لما جينا نقسم الكلمة، قسمنا الكلمة الى ايه؟ حرف، مش كده؟ واسم وفعل، مش كده؟ طيب كلها اسمها ايه؟ كلمة. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الكلمة دي لها معنى في ذاتها ولا ما لهاش معنى؟ نقول لها معنى. بضميمة غيرها ولا لوحدها؟ قال لك مرة تكون بضميمة غيرها ومرة تكون بوحدها. طب في حرف ولا مش حرف؟ هو حرف. معناه ايه؟ في الظرفية. انما ايه في ايه ما عرفناهاش. يبقى الحرف له معنى في ذاته، انما معنى ما يحصلش السكوت عليه الا بضميمته الى ايه؟ الى غيره. طب والكوب؟ قال لك له معنى في ذاته، مش كده؟ انما عايزين ايه اللي في الكوب؟ الله. طب اللي هيدل على معنى مستقل بالفهم ولا معنى غير مستقل بالفهم؟ الحرف يدل على معنى مش مستقل بالفهم. في ما نعرفش ايه اللي في ايه وايه اللي في ايه. طب السماء دلت على معنى بس ايه مستقل بالفهم لان نعرف ايه معناها ايه السماء. هل الزمن جزء فيها ولا مش الزمن جزء فيها؟ ما كانش الزمن جزء فيها بقى اسم، وان كان الزمن جزء فيها يبقى فعل. اكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن الماضي جزء فيه. ياكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء ايه جزء منه. انما محمد دلت على معنى مستقل بالفهم ولكن الزمن ليس ايه. تبقى الكلمه لوحدها عشان لها كلام. فهل هي كلمه؟ قال لك ايه، وقد تطلق الكلمه ويراد بها الكلام. تقول فلان القى اليوم في الخطبه كلمه ما ابدعها، هو قال كلمه واحده ولا قال كلام؟ نقول ايه كلمه. طب وبرده القران قال ايه لما قالوا من اتخذ عنوان والله؟ ربنا قال ايه؟ قال ايه في هذا كده الكلة انها كلمة هو قائلها، مع انهم قالوا اتخذ الرحمن وهذا مش كلمة ده كلام. يبقى اذا الكلمة قد تطلق ويراد بها الايه الكلام. تبقى سبقت كلمة العذاب اللي هي ايه، لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. قيل بعد الحكاية دي التقريع اللي حدث من الخزنة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس يعني ذنب، ومثوى يعني إقامة. وانت ما خدتهاش إلا أنك تكبرت، وتكبرت على أن تؤمن بمن خلقك وبمن أمدك بالنعم. أول كبرياء منك، أول كبرياء أنك تكبرت على مين؟ على من خلقك. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ناس استحسن كلمة خالدين فيها بالنسبة للكفار، فوجدوا الأبدية ما بتجيش إلا بآيتين أو ثلاثة وبعدين كلها. فقال لك يمكن رحمة ربنا بقى في الآخر كده يتداركهم. قال لا، ده في القرآن برضو أبدا، هناك في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه أبدا. جاب أبدا هنا، يبقى جاب الأبد في إيه، في البعض، وتركه في البعض. طب إيه العلة؟ يبقى عبده يقول التأبيد موجود، ما جابوش ليه في كل آية زي ما بيتكلم في الجنة مثلا؟ أم قال لك لأنه لما ما يقبلهاش يبقى فيه إطماع لمن لم يصل إلى الحقيقة التي تنجيه يمكن يعملها. نعم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قولهم ادخلوا الأبواب جهنم، ده إيه الفرق بين ادخلوا جهنم وادخلوا الأبواب؟ قال لك لأن العذاب بمجرد ما يجي عند الباب إيه يبتدي على طول، مش يستنى لما يروح لحته العذاب للفر، لا لا من الاول كده. هات المقابل بقى. طب اشمعنى جاب الاولانيين دول؟ لان دول كانوا منكرين الحكايه فجابها لهم عشان يقول لهم صدقهم. انما المؤمنين مش منكرينها بقى يعني. المؤمنين عارفين ان في اله وهنبقى ذات وهنبقى نروح الجنه وبتاع، انما دول ما كانوا شاكين فيها. وسيق الذين اتقوا ربهم برضو سيقه، برضو زي ما دي سيقه ودي سيقه، قال لك آه. لانهم سيقوا عشان يعجلوا لهم بالعذاب، ودول سيقوا عشان يعجلوا لهم بالنعيم. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه برضو زمره، اي افه، هيئه الزهاد، هيئه مثلا العلماء، هيئه المجاهدين، هيئه مش عارف الامناء، هيئه في العمل، هيئه كل واحد بقى يسمع. حتى اذا جاءوها ما قالش فتحت ابوابها زي ما قال هناك، قال وفتحت ابوابها. تبقى وفتحت ابوابها ما تجيش جواب شرط. ذلك وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، ده جواب الشرط. طب هنا حتى اذا جاءوها ايه؟ وفتحت ابوابها. ام قال لك الجواب مش هنا، الجواب انت هتاخده من الاشياء النعيم المبعثر في الايه بعدها. ازاي مش فتحت ابوابها دي الغايه؟ ده النعيم اللي حي كلها بقى. ايه النعيم اللي حي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم والى لقاء اخر ان شاء الله.